قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب خيار الرؤية. ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء رده. ومن باع ما لم يره فلا خيار له. ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا، أو إلى وجه الجارية، أو إلى وجه الدابة وكفلها، فلا خيار له. وإن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتها. وبيع الأعمى وشراؤه جائز، وله الخيار إذا اشتراه، ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس، أو يشمه إذا كان يعرف بالشم، أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق. ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له. وأن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن شاء أجاز البيع وإن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما. ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له، وإن وجده متغيرا فله الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، في المجلس السابق تكلمنا عن بيع الدور والأراضي والثمار والأشجار والثمار والزروع، وكذلك أيضا ما يتعلق بأجرة الكيال وأجرة وزان الثمن إلى آخره، وإذا اختلف المتعاقدان أيهما يسلم أولا. فيقول المؤلف رحمه الله: يقال للمشتري سلم الثمن، ثم بعد ذلك البائع يسلم المثمن والسلعة. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والذي دل له عرف الناس، تعامل الناس، وهو الصواب. وتقدم لنا ما يتعلق بخيار الشرط، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن خيار الشرط 3 أيام. والرأي الثاني، وهذا عليه أكثر أهل العلم، والرأي الثاني رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن خيار الشرط لا يتقيد به 3 أيام، فيجوز ولو طالت المدة إذا كانت معلومة. وذكرنا أن مذهب مالك التفصيل على حسب اختلاف المبيع. وأيضا تقدم: هل يشترط إذا فسخ رضا، إذا كان له خيار الشرط، هل يشترط رضا العاقد الآخر، وهل يشترط حضوره إلى آخره؟ تقدم الكلام على ذلك. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في خيار الرؤية، وقال: من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه. نعم. وتكلمنا على هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبيع الأعمى وشراؤه جائز. والمؤلف رحمه الله بأن بيع الأعمى وشراؤه جائز. ويدل لهذا عمومات أدلة البيع، كقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا يشمل الأعمى وغيره. ولأن الأعمى وإن فقد حاسة البصر فهو يستطيع أن يعرف المعقود عليه بطرق أخرى. بعض السلع لا يكون طريق العلم هو البصر، وإنما يكون طريق العلم اللمس، الشم، الذوق ونحو ذلك. فإذا كان طريق العلم هو البصر حينئذ لا يصح شراؤه وبيعه، لأنه مجهول بالنسبة لهذا الأعمى. وإن كان طريق العلم غير البصر كالذوق والشم واللمس ونحو ذلك فإن الأعمى كغيره. قال: وله الخيار إذا اشترى. نعم، قل لك المؤلف رحمه الله إذا اشترى له الخيار، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الأعمى له أن يشتري وله أن يبيع، ولو كان طريق العلم هو البصر يثبت له الخيار. نعم، نثبت له الخيار إذا اشترى، وهذا متوجه. أو يقال كما قال بعض العلماء بأن شراء الأعمى وبيعه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون طريق العلم هو البصر فهنا ليس له ذلك، والقسم الثاني أن يكون طريق العلم غير البصر كالشم والذوق فله ذلك. قال: ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس، يعني لمس المبيع، أو يشمه إذا كان يعرف بالشم، أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق، ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له. يعني هذا الأعمى يقول لك المؤلف رحمه الله له أن يشتري وله أن يبيع مطلقا ويثبت له خيار الشرط، لكن متى علم المبيع؟ إما عن طريق اللمس أو عن طريق الذوق أو عن طريق الشم، قال لك سقط خياره. وهذا كلامه ظاهر، وهو كما تقدم كلام الحنابلة رحمهم الله أنهم يقولون بأن الأعمى لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون طريق العلم بالنسبة للمبيع هو البصر فلا يصح بيعه ولا شراءه، والأمر الثاني أن يكون طريق العلم هو غير البصر كالذوق واللمس والشم فيصح. وما ذكره المؤلف هو قريب. قال: ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له. العقار بالنسبة للأعمى هو لا يرى العقار، فإذا اشترى عقارا صح ذلك، ومتى يسقط خياره؟ إذا وصف له صفته كذا وكذا وكذا سقط خياره، لأنه اتضح له المبيع له وعلم المبيع. نعم، اتضح وعلم المبيع. وكما تقدم نعم قال لك يسقط خياره بأن يجس المبيع إلى آخره، يعني إذا لمس في غير العقار لمسه أو شمه أو ذاقه علمه، قال لك المؤلف سقط خياره خلاص، الآن أصبح معلوما له. فالخلاصة في ذلك أن المبيع أن الأعمى يصح بيعه ويصح شراؤه ونثبت له خيار الشرط، ثم بعد ذلك إذا اتضح له المبيع وعلمه إما عن طريق الوصف كما في العقار أو عن طريق الشم أو عن طريق الذوق أو عن طريق اللمس تبين له، إما أن يفسخ أو يترك الفسخ وحينئذ يسقط خياره. قال: ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن شاء جاز البيع وإن شاء فسخ، وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهم. هذه المسألة تسمى بمسألة التصرف الفضولي، التصرف الفضولي. والتصرف الفضولي هو أن يتصرف في السلعة بالبيع ونحو ذلك غير المالك دون وكالة، غير المالك يتصرف بالسلعة بالبيع ونحو ذلك دون أن يكون مأذونا له في التصرف، يعني تصرف غير المالك بلا إذن. مثاله أن يبيع سيارة زميله، فهل يصح البيع أو نقول بأنه لا يصح البيع؟ أوسع المذاهب في مسألة التصرف الفضولي هم الحنفية، الحنفية هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي، وأضيق المذاهب هم الشافعية والحنابلة، يعني لا يجيزون التصرف الفضولي إلا في صور يسيرة، والمالكية وسط. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن التصرف الفضولي نافذ في البيع وفي غيره إلى آخره. وعلى هذا إذا باع ملك غيره، مثلا باع كتاب زميله أو باع سيارته أو نحو ذلك، قال لك المؤلف: المالك بالخيار، إن شاء جاز البيع وإن شاء فسخ. المالك هو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد البيع. ويدل لذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا لكي يشتري له شاة أضحية، فذهب عروة رضي الله تعالى عنه بالدينار واشترى به شاتين، وفي الطريق باع شاة بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن عروة رضي الله تعالى عنه وكل في أي شيء؟ وكل في الشراء ولم يوكل في البيع، فباع فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، واشترى بالدينار شاتين، في الطريق باع شاة بدينار، فهو وكل وأذن له في البيع ولم يوكل في الشراء. نعم وكل في الشراء ولم يوكل في البيع، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه. فدل ذلك على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو أنه إذا وكل في أنه إذا تصرف تصرفا فضوليا دون أن يؤذن له فإن هذا التصرف صحيح. لكن كما قال المؤلف لا ينفذ إلا بأي شيء؟ ها؟ بإجازة من؟ المالك. قال لك أيضا اشترط، قال لك: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. اشترط المؤلف ولا بد لكي ينفذ أن يجيز من؟ المالك. لو أن المالك رد البيع وش الحكم؟ ها؟ يصح البيع ولا يصح؟ لا يصح البيع، البيع لا يصح. لو أنه رده فالبيع لا يصح، لكن إن أجازه يقول لك المؤلف يصح. واشترط المؤلف قال لك بشرط أن يكون المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. المعقود باقيا يعني الطعام لم يؤكل، لكي تصح الإجازة إجازة المالك اشترط الشرط الأول أن يكون المعقود باقيا، وأيضا المتعاقدان بحالهما، المتعاقدان بحالهما إذا طرأ عليهما شيء من الجنون أو الخرف ونحو ذلك تغيرت حالهما لا تصح الإجازة. فاشترط المؤلف لصحة الإجازة أن يكون المعقود باقيا بحاله، والشرط الثاني أن يكون المتعاقدان بحالهما. نعم، وهذا الاشتراط فيه نظر، والصواب أنه لا يشترط، حتى ولو كان المعقود أكل تلف يستصح الإجازة، أو مثلا تلف حيوان مات نقول الإجازة تصح، ليس هناك مانع من ذلك، أو أكل. وكذلك أيضا حتى لو تغيرت حال المتعاقدين بجنون أو موت أو نحو ذلك، إذا كان موت فإن الورثة يقومون مقام العاقد، الجنون وليه يقوم مقامه، فالصواب أنه لا يشترط شيء. الخلاصة في ذلك أن الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن التصرف الفضولي يصح بأي شيء؟ بالإجازة، إذا أجاز المالك صح ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما. يقول لك المؤلف رأى أحد الثوبين، رأى ثوبا واشترى ثوبين، الثوب الذي رآه وثوبا آخر لم يره، فيقول لك المؤلف لما رأى الثوب الآخر يثبت له خيار الرؤية ولا يثبت له خيار الرؤية؟ يثبت له خيار الرؤية. هو الآن اشترى ثوبا لم يره ولم يوصف له، فيثبت له خيار الرؤية إذا رآه. طيب الذي رآه لماذا يفسخ فيه؟ هو الآن اشترى ثوبين، أحدهما رآه والآخر لم يره، الذي لم يره واضح له حق الفسخ إذا رآه، لأن له خيار الرؤية. طيب الذي رآه لماذا يفسخ فيه؟ قالوا العلة في كونه يفسخ فيه لأن الصفقة تتفرق عليه، هو اشترى ثوبين يريد ثوبين، قد يفوت غرضه لا يريد ثوبا واحدا، فإذا كان يفوت غرضه فله حق الفسخ، أو لأن الصفقة تتفرق عليه. فالخلاصة في ذلك أنه من رأى ثوبا ثم اشترى ثوبين ثم رأى الثوب الآخر الذي لم يره له حق الفسخ إذا رأى. بقينا في الثوب الذي رآه، لماذا يفسخ فيه؟ نعم، لئلا تتفرق عليه ماذا؟ الصفقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن مات وله خيار الرؤية، من مات وله خيار الرؤية بطل خياره، يعني أنه إذا اشترى شيئا لم يره يثبت له خيار رؤية ولا يثبت؟ يثبت له خيار. طيب مات قبل أن يره، هل يبطل خياره أو نقول بأن خياره ينتقل للورثة؟ قال لك المؤلف يبطل خياره كما يبطل خيار الشرط، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا يبطل خياره، لأن خيار الرؤية حق مالي، والتركة تشمل الأعيان المالية والحقوق المالية. الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا يشمل كل ما تركه الأزواج من الأعيان المالية كالدراهم والكتب ونحو ذلك، ومن الحقوق المالية كخيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة أن خياره لا يبطل عليه، قال وإنما ينتقل للورثة. قال ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له، وإن وجده متغيرا فله الخيار. واضح؟ يعني إذا رأى سلعة، يعني في المسائل السابقة اشترى سلعة لم يرها، هنا نثبت له خيار الرؤية، لكن هنا رأى السلعة قبل أسبوع أو أسبوعين ثم بعد ذلك اشتراها بناء على الرؤية السابقة، فهذا قال لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل، إن وجد السلعة متغيرة فله ماذا؟ الخيار، وإن وجد السلعة بحالها لم تتغير فلا خيار له. يعني قبل أسبوع رأى السيارة ثم اشتراها، لما اشتراها ورآها مرة أخرى وجدها لم تتغير، لا خيار له، لأنه قد رآها، اشترى شيئا معلوما ودخل على بصيرة. الثاني، قسم الثاني، اشترى السلعة، اشترى طعاما مثلا قبل أسبوع وقد رآه، فلما اشتراه ورآه مرة أخرى وجده متغيرا، وش الحكم هنا؟ نقول يثبت له الخيار. قال رحمه الله باب خيار العيب. العيب في اللغة النقص، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله كما سيأتي في كلامه، قال لك هو كل ما أوجب نقصان الثمن في عرف التجار. العيب في اللغة النقص، وفي الاصطلاح يقول لك المؤلف كل ما أنقص الثمن في عرف التجار. وقال بعض العلماء العيب، نعم هو في اللغة النقص، وأما في الاصطلاح قال بعض العلماء هو كل ما ينقص القيمة أو ينقص العيب. قد ينقص القيمة، مثلا اشترى سيارة وفيها عطل في أنوارها، هذا ينقص الثمن، أو ينقص القيمة، نعم هذا ينقص القيمة، أو ينقص العيب، اشترى كتابا فإذا فيه سقط من أوراق، نعم أوراق ساقطة، فهذا يسقط ماذا؟ يسقط القيمة، نعم ينقص العيب. فالرأي الثاني في تعريف خيار العيب أنه كل ما أنقص الثمن أو أنقص ماذا؟ العيب. كل ما أنقص الثمن أو أنقص العيب. أنقص الثمن كما قلنا اشترى سيارة وفيها عطل في محركاتها، ينقص الثمن. ينقص العيب اشترى كتابا وفيه سقط أوراق، هنا يثبت له خيار العيب. الخلاصة في ذلك أن المؤلف عرف خيار العيب بأنه كل ما أنقص الثمن في عرف التجار. وعلى هذا إذا كان لا ينقص الثمن في عرف التجار، مثل هذا الكتاب بعشرة ريالات وفيه طمس بعض الصفحة مطموس، لكنه لا ينقص، هو بعشرة ريالات لا ينقص الثمن، هل هذا عيب يثبت به الخيار أو ليس عيبا؟ قال لك المؤلف بأنه ليس عيبا، فالعيب الذي يثبت به الخيار هو ما ينقص الثمن في عرف التجار. فلو أنه أو مثلا اشترى فاكهة أو خضروات وجد في هذه الخضر شيئا من العيب، لكن الصندوق بعشرة وجد فيه شيء معيب، هذا لا ينقص الثمن في عرف التجار، لا يثبت له خيار العيب. فالذي يثبت له خيار العيب إذا كان ماذا؟ ينقص الثمن في عرف التجار. وعلى هذا إذا كان العيب يسيرا لا ينقص الثمن في عرف التجار، هل يثبت به الخيار أو لا يثبت؟ ها؟ ها؟ لا يثبت به الخيار. نعم. اللهم إلا إذا غش ودلس البائع، هذا شيء آخر، لأن عندنا قاعدة وهي أن كل من غش أو دلس يعامل بأضيق الأمرين. قال رحمه الله: إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار. نعم، فهو بالخيار، وهذا باتفاق الأئمة، إثبات خيار العيب هذا باتفاق الأئمة، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على صاحب طعام فأدخل يده في الطعام فإذا فيه بلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لصاحب الطعام: ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ يعني فدل ذلك على إثبات خيار العيب. نعم. قال: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان. يعني إذا وجد في السلعة عيبا، المشتري وجد في السلعة عيبا، قال لك المؤلف: هو بالخيار بين أمرين، الأمر الأول أن يأخذه بجميع الثمن، اشترى الكتاب بعشرة وجد في الكتاب سقطا في بعض الصفحات، نقول تمسكه بعشرة، ها؟ والأمر الثاني الذي يخير فيه ماذا؟ أن يرده ويأخذ الثمن، ليس له إلا ذلك، إما أن يمسكه بجميع الثمن، وإما أن يرده ويأخذ الثمن. طيب، لو قال المشتري: أنا لن أفسخ البيع، يعطيني أرش النقص، أنا الكتاب هذا أحتاجه، لكن يقدر العيب ويعطيني الأرش وما يسمى بالأرش، أو كما قال المؤلف رحمه الله النقصان، هل له ذلك؟ هل يثبت له الأرش أو لا يثبت له الأرش؟ على كلام المؤلف ماذا؟ لا يثبت له الأرش، لأنه خيره بين أمرين فقط، الأرش لا يثبت له، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني وقول كثير من العلماء أنه يثبت الأرش، أن الأرش يثبت، وعلى هذا نقول للمشتري: أنت بالخيار، إما أن تفسخ وتأخذ جميع الثمن، وإما أن تأخذ أرش العيب. كيف يقدر؟ كيف نقدر أرش العيب؟ عندنا قيمة وعندنا ثمن، عندنا قيمة وعندنا ماذا؟ ثمن. الثمن هو الذي جرى عليه العقد، هو الذي اتفق عليه المتعاقدان، وأما القيمة فهو ما تساويه السلعة عند التجار، القيمة ما تساويه السلعة عند التجار، وأما الثمن فهو الذي جرى عليه العقد. إذا أردنا أن نخرج القيمة أرش العيب، كيف ذلك؟ نقول: ننظر إلى قيمته عند التجار، لا ننظر إلى الثمن، الثمن اتركه، قد يكون فيه زيادة، قد يكون فيه نقص، قد يكون فيه محاباة، الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان وجرى عليه العقد هذا لا ننظر إليه، ننظر إلى ماذا؟ إلى القيمة. نقول لو فرضنا أن الثمن ثمن الكتاب بعشرة، كم قيمته عند التجار صحيحا؟ قالوا قيمته صحيحا عند التجار 15. كم قيمته معيبا عند التجار؟ قالوا قيمته عند التجار 10. فالخطوة الأولى نعرف قيمته صحيحا، ثم نعرف قيمته معيبا، ثم نحصل الفرق وننسب الفرق إلى قيمة الصحة. بين 5 و10 كم؟ ها؟ 5. كيف 15؟ بين 15 و10 كم؟ الفرق بينهما 5. انسب 5 إلى 15. 5 إلى 15 كم نسبتها؟ الثلث. يكون الأرش ثلث الثمن، والثمن كم؟ 10. يكون ثلث 10، 3 1/3 هذا الأرش. واضح؟ كيف نخرج الأرش؟ نقول عندنا ننظر إلى قيمة الصحة ثم قيمة الفساد العيب، نخرج الفرق، ننسب هذا الفرق إلى قيمة ماذا؟ الصحة، ثم هذه النسبة نأخذها من الثمن. إذا كانت النسبة الخمس أخذنا خمس الثمن، الربع ربع الثمن، وهكذا. المهم المؤلف رحمه الله لا يثبت الأرش. والرأي الثاني ما عليه كثير من العلماء، نعم أكثر العلماء على إثبات الأرش، نعم على إثبات الأرش، وهذا القول هو الصواب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما أوجب نقصان الثمن في عاية التجار فهو عيب. هنا بيّن لك المؤلف رحمه الله ضابط العيب، وهذا جيد. يعني ما هو ضابط العيب الذي يثبت به الخيار؟ قال كل ما أنقص الثمن في عرف التجار، كل شيء ينقص الثمن في عرف التجار فهو عيب. أما إذا كان لا ينقص الثمن، يعني عيب يسير لا ينقص الثمن في عرف التجار، فهذا ليس عيبا، لا يثبت فيه الخيار. كما قلنا اشترى تمرا، وفي التمر حبات فاسدة، هل هذا ينقص الثمن؟ التمر هذا اشتراه ب20 ريالا وفيه حبات فاسدة حشف، هل هذا ينقص الثمن عند التجار؟ التجار يقول لا ينقص الثمن، هو قيمته 20، قيمته 20، هنا ما يثبت الخيار. أو مثلا اشترى خضرا، وهذه الخضر فيها شيء من العيب يسير، هذا لا ينقص الثمن عند التجار، هذا لا يثبت الفسخ. ومثل المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة، وهكذا العلماء يذكرون أمثلة كثيرة، وهذه الأمثلة التي يذكرونها هذه كانت موجودة في وقتهم، وهذا يتغير باختلاف الزمان والمكان. فقال نعم: والإباق، الإباق يعني هروب الرقيق، إذا هرب الرقيق، والبول في الفراش، هذه عيوب تتعلق بالأرقة كثير، لأن تجارتهم كانت في الزمن السابق كثير منها في أي شيء؟ في الأرقة، تجارة كانت كثيرة في الأرقة، لأنهم يحتاجون الرقيق للاستخدام والجواري للوطء ونحو ذلك إلى آخره، مثل الآن السيارات تقريبا عندنا. فمن العيوب الإباق، هرب الرقيق، هذا عيب. البول إذا كان يبول في الفراش، السرقة إذا كان يسرق، عيب في الصغير ما لم يبلغ، نعم ما لم يبلغ، وظاهر كلامه أنه ليس عيبا في الكبير، فإذا بلغ أو صرح في ذلك فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ. فقال لك السرقة في الصغير عيب، في الكبير ماذا؟ ليست عيبا إلا إذا سرق مرة أخرى بعد البلوغ. والبخر والدفر، نعم البخر رائحة الفم تكون مستكرهة، والدفر نعم. أيضا رائحة في الإنسان، نعم رائحة في الإنسان، فالبخر في الفم والدفر هذا ليس في الفم. فيقول لك المؤلف هذه عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام. لماذا؟ لأن الجارية تحتاج الاستمتاع، فإذا كان فيها بخر في فمها أو فيها رائحة كريهة قال لك المؤلف هذه عيب. لكن الغلام هل يحتاج الاستمتاع؟ لا يحتاج. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكون من داء، يعني من مرض، ليست عيب في الغلام إلا إذا كانت من داء يعني من مرض. والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام. إذا كانت الجارية تزني، نعم، أو كانت من زنا فيقول عيب فيها. لكن إذا كان الغلام الرقيق يزني هل هو عيب فيها وليس عيبا فيه؟ قال لك ليس عيبا فيه. والخلاصة في ذلك، يعني الضابط في هذه الأشياء، نقول بأن مرجع مثل هذه الأمور إلى أي شيء؟ إلى العرف، إلى عرف التجار. فما عده التجار عيبا فهو عيب، وما لم يعده التجار عيبا فليس عيب. والمؤلف وش قال لك؟ قال لك كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار. قال كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار. ونقول الصواب في ذلك أن نقول نعم ما عده التجار عيبا فهو عيب، وما لم يعده التجار عيبا نقول ليس عيبا. نعم. قال: وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب. هو تقدم المؤلف رحمه الله تعالى تقدم أن المؤلف رحمه الله لا يرى الأرش، يعني هل يرى الأرش في العيب أو لا يرى الأرش؟ لا يرى الأرش. هنا استثنى إذا كان لا يتمكن من رد السلعة. ما نتمكن من رد السلعة، لا نتمكن من رد السلعة، هنا نصير إلى ماذا؟ إلى الأرش. يعني أنت الآن اشتريت سلعة وفيها عيب، ثم بعد ذلك ما تمكنت أنك تردها، هنا ترجع في أي شيء؟ في الأرش. فالأرش لا يصار إليه على ما ذهب إليه المؤلف إلا إذا كان لا يتمكن من رد السلعة، وذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة على ذلك. هنا قال لك المؤلف رحمه الله: وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع. ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه. هنا أثبت المؤلف رحمه الله الأرش، كما ذكرنا أنهم يثبتون الأرش إذا لم يتمكن من رد السلعة. صورة المسألة هذه، وذكر المؤلف رحمه الله صورة المسألة، قال لك حدث عند المشتري عيب، يعني اشترى الكتاب ثم بعد ذلك المشتري تمزقت ورقة من ورق الكتاب عنده، ثم بعد ذلك اطلع على أن ورقة أخرى ممزقة عند من؟ عند البائع، ممزقة عند البائع. فقال لك المؤلف رحمه الله الآن هل يفسخ؟ نعم، هل يفسخ ويأخذ الثمن؟ لا، لأنه الآن حصل عنده عيب، والبائع المشتري حدث عنده عيب، يعني المشتري اشترى الكتاب ثم تمزقت ورقة عنده، هذا في اليوم. في الغد تبين له أيضا أن هناك ورقة أخرى قد تمزقت قبل أن يشتريها، عند من؟ عند البائع. الآن وش له المشتري؟ هل له أن يفسخ ويأخذ الثمن؟ ها؟ لأنهم هم يقولون ليس له الأرش، لكن هنا يثبتون الأرش. لماذا؟ لأنه ما يتمكن من الفسخ، هنا لا يتمكن من الفسخ لأنه حصل عنده عيب، ما يمكن أن يرد الكتاب بعيبه ويأخذ الثمن. فيقول لك يثبت له، قال فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع. استثنى، قال لك إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه. نعم، هو المشتري الآن قال للبائع، أعطني الأرش، أنا وجدت فيه ورقة ممزقة، وما يتمكن الآن أنه يفسخ أن يرده ويأخذ الثمن لأنه تمزق عنده ورقة. فقال للمشتري أنا بأمسك الكتاب لأنه حصل، ما تمكن الآن من الرد لأنه حصل فيه عيب عندي، فأعطني الأرش قيمة النقصان. إن أعطاه البائع الحمد لله، لو قال البائع أنا لا أعطيك الأرش، رد الكتاب ولو كان فيه عيب حدث عندك، ما عندي مانع، ها؟ هل له الأرش أو ليس له الأرش؟ ليس له الأرش، واضح؟ لأنه الآن تمكن من رد السلعة. فهنا يقول لك المؤلف ليس له الأرش. الخلاصة في ذلك أنه إذا حدث عند المشتري عيب ثم تبين أن في السلعة عيبا، هنا له الأرش لأنه لا يتمكن من الفسخ، إلا إذا رضي البائع نعم أن يأخذ السلعة بعيبها ويعطيها الثمن فالأمر إليه. لو قال البائع أنا لن أعطيك الأرش، رد السلعة وخذ ثمنك ولو حصل فيه عيب عندك. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا أرش في هذه الصورة، لأنه كما تقدم هم يشددون في الأرش، لا يرون الأرش إلا إذا تعذر ماذا؟ ها؟ رد السلعة. قال لك وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا، وإن خاطه رجع بالعيب، وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمنه ثم اطلع على العيب رجع بنقصانه، وليس للبائع أن يأخذه. هنا تعذر عليه أنه يرد المبيع، نعم تعذر عليه أن يرد المبيع. المشتري اشترى الثوب وقطعه ثم وجد فيه عيبا، هنا هل يمكن أن يرد الآن لما قطعه؟ ما يمكن. أو مثلا السويق الحب المحموس خلط فيه بدهن، لته بدهن، خلطه بدهن ثم وجد فيه عيبا، نعم. أو صبغ الثوب أو خاط الثوب ثم وجد به عيبا تصرف فيه، ففي هذه الحالة يقول لك يثبت له حق الأرش، نعم يثبت له حق الأرش لأنه الآن تصرف فيه ولا يمكن الآن من الرد، تصرف فيه ولا يمكن من الأرد، فيثبت له حق الأرش. قال لك ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه كما تقدم، لأنه الآن ما يمكن يفسخ. اشترى عبد فأعتق العبد أو مات هذا الرقيق، هل يمكن الفسخ أو لا يمكن الفسخ؟ قال لك ما يمكن الفسخ، فيثبت للمشتري ماذا؟ ها؟ لا يمكن الفسخ، يثبت المشتري الأرش. فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاماً وأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يرجع. هاتان صورتان: الصورة الأولى إذا قتل العبد، المشتري اشترى رقيقا ثم قتله ثم تبين أن فيه عيبا، هل يرجع على البائع؟ والآن ما يتمكن من الرد، هل يرجع على البائع بالأرش بالنقصان أو لا يرجع؟ قال لك المؤلف لا يرجع. وهذا المشهور مذهب الحنفية أنه إذا قتله أنه لا يرجع بشيء، وفي رواية عن أبي يوسف أنه يرجع بالأرش، لكن الصواب أنه إذا قتله أنه لا يرجع بشيء. لكن الصورة الثانية التي فيها خلاف بين أبي حنيفة والصاحبين: لو أنه اشترى طعاما ثم أكله، اشترى تمرا أو برا ثم أكله، وبعد أن أكله تبين أن فيه عيبا، اشترى طعاما فأكله وبعد أن أكله تبين أن فيه عيبا، هل يرجع بالأرش أو لا يرجع؟ الإمام أبو حنيفة يقول لا يرجع، والصاحبان يقولان بأنه يرجع. والصحيح في ذلك أنه يرجع حتى ولو أكله، نعم حتى ولو أكله كما يقول الصاحبان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لك إذا أكله خلاص ليس له شيء، لأن الأصل عدم الأرش. والصواب في ذلك ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد، وهو قول أكثر العلماء أنه يرجع بالأرش، لأنه ما يتمكن الآن الرد، فيبقى له ماذا؟ يبقى له الأرش. وهذا الصواب في هذه المسألة، لأن السلعة لما كان بها عيب هذا الجزء المعيب لم يسلم للمشتري فيرجع في قيمته، المعيب وجوده كعدمه فهو لم يتسلم. ولو فرضنا أن التمر بعضه فاسد وأكله المشتري، هذا الفاسد لم يتسلمها المشتري فيرجع بماذا؟ بقيمته على البائع. قال رحمه الله: ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه، وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده. هذه المسألة قل لك المؤلف باع عبدا فباعه المشتري، المشتري تناقلت الأيدي في هذا الرقيق ثم رد عليه بعيب، يعني المشتري باع الرقيق الذي اشتراه ثم وجد فيه عيب فرد على المشتري، يعني المشتري الثاني رده على المشتري الأول، المشتري الثاني رده على من؟ المشتري الأول. طيب المشتري الأول هل يرده على البائع أو لا؟ قال لك المؤلف فيه تفصيل: فإن أرجع إليه، يعني المشتري الثاني رده على المشتري الأول بقضاء القاضي له أن يرده على البائع الأول، وإن كان بغير قضاء القاضي فليس له أن يرد. واضحة الصورة؟ ها؟ وليست واضحة الصورة هنا. هذا رجل اشترى رقيقا ثم باع الرقيق، هذا المشتري الأول باع الرقيق، المشتري الثاني لما اشترى وجد فيه عيبا فرده على المشتري الثاني، رده على المشتري الأول، يعني المشتري الثاني رده على المشتري الأول. المشتري الأول هل يرد على البائع أو لا؟ ها؟ قال لك المؤلف إن حصل الرد من المشتري الثاني على الأول بقضاء القاضي له أن يرده على البائع الأول، وإن حصل بدون قضاء قاضي ليس له ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني هو قول أكثر العلماء أن له أن يرده، لأنه اشتراه المشتري الأول، اشتراه من البائع وهو معيب، له أن يرده. لكن هنا المؤلف يقول لك ليس له أن يشتري، ليس له أن يرده. لماذا؟ هم يقولون لما باعه، والآن اشتراه وهو معيب، فلما باعه البيع هذا بمنزلة الفسخ، كأنه فسخ، البيع هنا بمنزلة الفسخ، فكأنه فسخ مع الأول، وحينئذ لا يتمكن من الرد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب في ذلك أن له أن يرد، هذا الصواب. نعم، لأنه ما دام أنه وجده معيبا، هذا المعيب لم يسلم إليه حتى ولو تناقلته الأيدي. قال رحمه الله تعالى: ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسمي العيوب ولم يعدها. هذه مسألة، وهي شرط البراءة من العيوب المجهولة، هل هذا الشرط صحيح أو ليس صحيح؟ يعني لو قال مثلا أشتري منك السيارة، أو قال بعت عليك السيارة بشرط أن تبرئني من جميع العيوب التي فيها، بعت عليك السيارة بشرط إن وجدت فيها عيبا لا ترجع عليه، أو بعت عليك البيت بشرط إن وجدت فيه عيبا فإنك لا ترجع عليه، هذه يسميها العلماء رحمهم الله ماذا؟ شرط البراءة من العيوب. ومن صور ذلك يقول لك بيعك البيت على أنه مجموعة من الإسمنت، أو أبيعك السيارة على أنها مجموعة من الحديد، أو أبيعك هذا الإطار من السيارة إلى آخره، هذا يسمى شرط البراءة من العيوب المجهولة. المؤلف وش قال لك؟ إذا شرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسمي العيوب ولم يعده، يعني يقول لك هذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، لأن المسلمين على شروطهم، والرأي الثاني أن هذا غير صحيح، وهو قول كثير من العلماء أن شرط البراءة من العيوب المجهولة هذا شرط باطل، وذلك أنه يتضمن غررا، قد تكون فيه عيوب، قد تكون فيه غيوب، قد تكون فيه تدليس، فلا يجوز. الرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه تصح البراءة من العيوب إذا كان البائع لا يعلمها، يقول أنا بيعك السيارة بشرط أنك تبرئني من العيوب الموجودة فيها، فإن كان البائع يعلم أن فيها عيوبا فهذا الشرط لا يصح، فاسد باطل. وإن كان يجهل لا يدري، ربما يكون فيها عيب وربما لا يكون فيها عيب، فهذا الشرط حكمه ماذا؟ صحيح. قال بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالخلاصة في شرط البراءة من العيوب المجهولة، إن كان البائع يعلم أن فيها عيبا ثم شرط، هذا تدليس وغرر لا يجوز. وإن كان يجهل لا يدري أن فيها عيبا، فنقول بأنه صحيح. قال رحمه الله: باب البيع الفاسد. الفاسد المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو التفريق بين الفاسد والباطل، فيقولون ما نهي عنه لأصله ووصفه هذا ماذا؟ باطل، وما نهي عنه لوصفه دون أصله هذا فاسد. فالفاسد عندهم ما نهي عنه لوصفه دون أصله، وأما الباطل فما نهي عنه لأصله ووصفه. نعم، ووصفه. نعم. قال رحمه الله: وأما الجمهور فإنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل، اللهم إلا الحنابلة ذكروا الفرق بين الفاسد والباطل في موضعين. الموضع الأول في الحج، يقولون الباطل ما ارتد فيه والفاسد إذا جامع قبل التحلل الأول. الحج الفاسد إذا حصل جماع قبل التحلل الأول، وأما الباطل فهو ما ارتد فيه. والموضع الثاني في النكاح، يقولون الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد مثل نكاح الخامسة أجمع العلماء على بطلانه، نكاح المعتدة أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلف العلماء في فساده مثل النكاح بلا ولي. قال: إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد. نعم، إذا كان أحد العوضين، مثلا السلعة كانت ميتة فالبيع فاسد، أو الثمن كان ميتة أو كان خمرا أو كان خنزيرا فالبيع فاسد. فإذا كان أحد العوضين أو كلاهما، السلعة ميتة والثمن خمر، فهذا بيع فاسد. قال: كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير. نعم، وهذا لا إشكال فيه، يعني هذا بالاتفاق أن بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الدم هذه لا تجوز، والعقد عليها عقد، سواء قلنا فاسد كما قال المؤلف أو قلنا باطل. ويدل لذلك قول الله عز وجل، حديث جابر، يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. قال: وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد. نعم، قل لك المؤلف إذا كان غير مملوك، فهذا يعني يشترط من شروط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع، إذا كانت غير مملوكة لا يصح، لو باع حرا فالعقد هنا فاسد، اختل شرط من شروط الصحة. وبيع أم الولد، أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأنجبت منه ما تبين فيه خلق إنسان، كان الشخص عنده أمة ثم جامعها فحملت ووضعت ما تبين فيه خلق إنسان. فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه أم الولد لا يصح بيعها، بيعها فاسد. وهذا قول كثير من العلماء، كثير من العلماء أن بيع أم الولد فاسد. والرأي الثاني أن بيع أم الولد جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حيث جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا أمهات الأولاد يبعن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. لكن أكثر العلماء لا يجوزون بيع أم الولد لأن عمر نهى عن ذلك، وعمر رضي الله تعالى عنه نهى عن ذلك من باب السياسة، نعم سياسة، لئلا يؤدي ذلك إلى التفريق بينها وبين ولدها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كما سيأتينا أن يفرق بين الوالدة وولدها. نعم قال لك والمدبر، نعم المدبر، يقول لك المؤلف رحمه الله المدبر بيعه فاسد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. لماذا؟ من هو المدبر؟ المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، قال له إذا أنا مت فأنت حر. فهذا المدبر يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز بيعه، بيعه فاسد. والرأي الثاني أكثر العلماء أنه يجوز بيع المدبر، ويدل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. وهم يقول لك المؤلف لا يصح بيع المدبر لأنه انعقد فيه سبب الحرية، لكن عند أكثر العلماء أنه يصح بيع المدبر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. قال والمكاتب فاسد. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم رقيق، اشترى نفسه من سيده، هذا يسمى بالمكاتب. فيقول لك المؤلف لا يجوز. لماذا؟ لأنه انعقد في سبب الحرية. والرأي الثاني قول أكثر العلماء أنه يجوز بيع المكاتب، المكاتب يجوز بيعه لأنه رقيق، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، لا يصح أن تبيعه ويبقى على كتابته. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع السمك في الماء ولا بيع الطير في الهواء ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج. نعم، يعني هو كما أنه قال لك من شروط صحة البيع فيما تقدم أن يكون المبيع مملوكا للبائع، كذلك أيضا قال لك هنا اشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. فقال لك لا يصح بيع السمك في الماء، السمك في الماء لا يقدر على تسليمه، ولا بيع الطير في الهواء لا يقدر على تسليمه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قول كثير من العلماء. والرأي الثاني التفصيل في المسألة، تفصيل في المسألة، بيع السمك في الماء إذا كان في مكان يحيط به، نعم يحيط بهذا السمك بحيث يتمكن من أخذه كبركة ونحو ذلك فإنه يصح، إذا كان في مكان يحيط حيث يتمكن من أخذه فإنه يصح. ومثل أيضا بيع الطير في الهواء إذا كان يألف الرجوع يصح، وهذا القول هو الأقرب. فإذا كان في مكان يمكن أن يؤخذ منه فهذا يصح، أما إذا كان في مكان لا يمكن أن يؤخذ منه كالبحر ونحو ذلك فإنه لا يجوز. قال: ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج. نعم، النتاج يعني نتاج البهائم، نعم لا يجوز بيع الحمل، لا يجوز لأنه مجهول، هذه المسائل مجهولة، لا ندري الحمل، لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو صغير أو كبير، واحد أو متعدد، سليم أو مريض، لا ندري، مجهول فلا يصح. كذلك أيضا النتاج، ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، ولد ولد الناقة، لا يجوز. فالنتاج هذا معدوم، ما ندري ما يكون عليه هذا النتاج، هل يكون ذكرا أو يكون أنثى، هل يكون واحدا أو متعددا، فلا يجوز بيع مثل هذه الأشياء لأنها مجهولة. وهذا الذي ذهب المؤلف رحمه الله، هذا ما عليه الأئمة، أنه لا يجوز بيع مثل هذه الأشياء. لكن اللهم استثنى من ذلك الآن في وقتنا بسبب ترقي الصناعات، يعني ممكن أنه يعرف هذا الحمل اللي في بطن هذا الحيوان، ممكن أن نعرف هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو سليم مريض، واحد متعدد. فإذا كان كذلك لا يظهر والله أعلم أنه يصح، لأنه أصبح الآن في حكم المعلوم، نعم، وليس في حكم المجهول. قال: ولا بيع اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم، نعم، لأنه مجهول، يعني أنه لابد أن يعني من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، وهذه مجهولة، اللبن في الضرع مجهول، الصوف على الغنم على ظهر الغنم هذا ورد عن ابن عباس النهي عن ذلك، ولأنه إذا باع الصوف على ظهر الغنم يؤدي إلى اختلاط مال البائع بمال المشتري، لأن الصوف هذا ينبت، النابت والحادث بعد العقد يكون لمن؟ ها؟ الحادث الذي إذا تم العقد على هذا الصوف، إذا تم العقد على هذا الصوف، الصوف هذا لمن؟ للمشتري. حدث زيادة، زاد، طال هذا الصوف وطال هذا الشعر، هذه الزيادة تكون لمن؟ للبائع، للبائع، لأنه لم يتم العقد عليها، فهي للبائع. فإذا كان كذلك يختلط مال البائع بمال المشتري. والرأي الثاني أنه اختيار ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يقول: لا بأس منك، تشتري من اللبن كل صاع بكذا أو كل مد بكذا، لا بأس. يعني مثلا يقول: بعني من هذه البقرة كل لتر بريال أو بريالين، هذا ليس فيه غرر، جائز. كذلك أيضا شراء الصوف أو الشعر الذي على ظهر البهائم، نعم، الرأي الثاني أنه يصح، ويقال للمشتري تجزه مباشرة، يصح ويؤمر بجزه مباشرة. قال: وذراع من ثوب وجذع في سقف وضربة القانس. هذه كلها مبهمة، ذراع في ثوب لا ندري هل هو الذراع الأول أو الثاني أو الثالث، وجذع في سقف، جذع نخلة في سقف لا ندري هل هذا الجذع أو هذا الجذع، لا بد أن يعين، وضربة القانس، صياد ما ندري ما يصيد، يعني قال لك الضربة هذه أشتريها منك، يقول لك المؤلف لا يصح لأن هذه كلها من المجهول. واللي يظهر أنه يفرق، أما يعني يقال إذا كانت هذه الأشياء متساوية فلا بأس، ذراع في ثوب، جذع في نخلة في سقف، إذا كانت متساوية لا بأس، أما إذا كانت متفاوتة فإنه لا يجوز. أما ضربة القانس بقى صحيح، هذا مجهول، والله أعلم.